إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الزميل علاء أورابي أصحابنا في رحاب هذه الأمسية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المجيب لكل سائل، التائب عن العباد، فليس بينه وبين العباد حائل. جعل ما على الأرض زينة لها، وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان، وللشيطان منافذ وحبائل. من للعباد غيره، ومن يدبر الأمر، ومن يعدل المائل؟ إنه الله سبحانه. والصلاة والسلام على معلم البشرية ومنقذ الإنسانية، منار الهدى، النبي المصطفى والرسول المجتبى، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الشورى بقرية الرهاوي، مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية إخوة الإيمان والإسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. خير ما نستهل به لقاءنا القرآن الكريم، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، لنعم دار المتقين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: للذين أحسنوا في هذه

يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولقد بعثنا في ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ولقد بعثنا في فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على احرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا بلى وعدا عليه حقا بلى فيكون فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حلل، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيقال: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الطيبة، تلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية والتي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الشورى بقرية الرهاوي، مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة. إخوة الإيمان والإسلام، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد. إخوة الإيمان والإسلام، يطيب لنا أن نستمع إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور محمد وهدان، الأستاذ بجامعة الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، سبحانه لا تراه العيون، سبحانه لا تخالطه الظنون، سبحانه لا يصفه الواصفون، سبحانه لا يفك الكرب إلا الله، ولا يشفي المرضى إلا الله، ولا ينجي الهلك إلا رب واحد هو الله عز وجل الواحد القهار. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مطر ابن معد ابن نزار ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من تقول عنك كتب السيرة: كان النبي عليه الصلاة والسلام فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر، يبدأ من لقيه بالسلام، ويتحدث بجوامع الكلم لا قصور فيه ولا تفضيل. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. ونحن نعطر هذا المسجد الآن عندما نصلي على سيدنا رسول الله. القائل في الحديث الصحيح: يؤمر بأناس من أمتي إلى الجنة فيخطئون الطريق إليها، مش عارفين سكة الجنة، فيقولون: يا رسول الله، ولماذا يخطئون الطريق إلى الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء في الدنيا كان يذكر اسمي أمامهم ولم يصلوا عليه. فصلوا معي على المزمل، صلوا معي على المدثر. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكلنا في هذه الدنيا يبغي ويريد أن يدخل جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اجعلني وإياكم من أصحاب الجنة يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير. أدعوكم في هذه الليلة الطيبة إلى زيارة الجنة، اللهم اجعلني وإياكم من أصحابها يا رب العالمين. الجنة التي أعدها الله لعباده الصابرين الصالحين الراضين المتوكلين الذين يلجؤون إلى ربهم سبحانه وتعالى. الجنة اللهم اجعلني وإياكم من أصحابها تحت عنوان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة التي أعدها الله لعباده الصابرين المتقين ليست فيها عقود إيجار. الجنة يا جماعة ما فيهاش عقود إيجار، ولكن الجنة فيها عقود تمليك، وهذا ليس كلامي وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى القائل في القرآن العظيم: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. لم يقل الله عز وجل إن سكان الجنة، لكن الله عز وجل قال إن أصحاب الجنة. الجنة التي أعدها الله لمن يصبرون على متاعب الدنيا ومنغصات الدنيا ليس فيها غل. الجنة لا غل فيها ولا حقد فيها ولا حسد فيها. أتدرون لماذا؟ لأن ربكم عز وجل يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده الصابرين، عندما تدخلونها بإذن الله سيكون طولكم كطول أبيكم آدم. عندما تدخلون الجنة سيكون عمركم كعمر سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام 33 عاما. عندما تدخلون الجنة بإذن الله سيكون صوتكم كصوت سيدنا داود عليه السلام: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. عندما تدخلون الجنة بإذن الله ستكون خلقتكم كخلقة يوسف الصديق عليه السلام الذي أعطي شطر حسن الدنيا. عندما تدخلون الجنة بإذن الله ستكون أخلاقكم جميعا كأخلاق الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي مدحه الله. الله سبحانه وتعالى عندما مدح رسوله لم يقل له: وإنك لعلى ثراء عظيم، أو إنك لعلى صحة عظيمة، أو لم يقل له علم عظيم، ولكن الله قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. فكأن أي شيء في هذه الدنيا بلا أخلاق لا قيمة له بإذن الله سبحانه وتعالى. عندما تدخلون الجنة بإذن الله، اللهم اجعلني وإياكم من أصحابها يا رب العالمين، هناك يوم يسمى يوم المزيد. يعني إيه يوم المزيد؟ قال عنه الله عز وجل في سورة قاف: ولدينا مزيد. يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: إن يوم المزيد هو يوم يشبه يوم الجمعة تماما، مع الفارق بين أيامنا وأيام الله، وإن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون، بينما العباد يتنعمون في الجنة، العباد بيستمتعوا بدخولهم الجنة، بينما العباد في جنة عرضها السماوات والأرض. العبد تأتي بطاقة دعوة، يقرأ الدعوة فيجد الدعوة من؟ الدعوة من الله سبحانه وتعالى. يقول الله رب العالمين: يا عبدي اشتقت إليك فزرني، اشتقت إليك فزرني. فيلبس العبد أفخر ما لديه من ملابس، يلبس العبد ملابس جميلة جدا. لماذا؟ لأنه سيرى الحق سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم متعني وإياكم بالنظر إلى وجه الله عز وجل الكريم في يوم القيامة رب العالمين. بينما العبد في طريقه للقاء الله إذا بسحابة تظلله فيظن أن هذه السحابة سوف تمطر عليه ماء، إذا بها تمطر عليه عطرا وريحانا، ثم بعد ذلك يتجلى نور الله سبحانه وتعالى عليهم. عندما يتجلى نور الله رب العالمين تخر الخلائق ساجدة لله، ثم ينادي الله عز وجل: يا عبادي توقفوا عن السجود، لا تسجدوا لي. فيقولون: لماذا يا ربنا؟ فيقول لهم رب العالمين: يا عبادي إن الآخرة ليست دار عمل، الآخرة مش دار عمل ولكنها دار جزاء. يا عبادي تمنوا علي، يا عبادي ماذا يطلب أهل الجنة؟ يقولون: يا ربنا لا نريد شيئا، يكفينا أنك باعدت بيننا وبين النار، يكفينا أنك أدخلتنا جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول أرحم الراحمين: تمنوا علي يا عبادي. فيقول أهل الجنة: نسألك أن ترضى عنا يا رب العالمين. فيرضى الله سبحانه وتعالى عنهم، فيعطيهم النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، استرنا ولا تفضحنا يا رب، واعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وخذل عنا ولا تخذلنا، واسترنا يا الله، واستر أولادنا بسترك الجميل يا رب، الذي سترت به نفسك فلا عين تراك يا رب العالمين. اللهم عاملنا بفضلك، عاملنا بفضلك، ولا تعاملنا بعدلك، اللهم بالفضل لا بالعدل. اللهم إننا ضيوفك الآن في بيتك وأنت الكريم، فاكرمنا، أنت الستار فاسترنا، لا تخرجنا من بيتك إلا وقد غفرت لنا كل الذنوب، إلا وقد سترت لنا كل العيوب. بسم الله توكلنا على الله، بسم الله اعتمدنا على الله، بسم الله لجأنا إلى الله. أختم بقول الإمام الشافعي رحمه الله: تم الكلام وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى الحبيب محمد صلواته، مناح قمري وأورق عود. شكر الله لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. هكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور محمد وهدان، الأستاذ بجامعة الأزهر. وكانت بين فقرات هذه الأمسية والتي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الشورى بقرية الرهاوي، مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآن نبقى مع الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل مع المجتهد الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته حبيبي يا رسول الله. لك الله صلى ما تبدد طبيبي يا رسول الله عليك الله صلى ما تبدد نجوم الأفق أو طلع النهار متى أحظى متى أحظى بنورك يا متى نحظى بنورك يا شفيعي ويحلو للتمتع والمزار وأستشفي بزمزم من سقاء تشفي بزمزم من سقامي وتروي غلتي منها جرار يا خير من نزلت به الرحمات الله خير من نزلت به الرحمات اشفع لنا يوم الحساب اشفع لنا يوم الحساب لتضمنا الرحمات لتضمنا الرحمات اشفع لنا اشفع لنا يوم الحساب وذوله اشفع اللهم صل وسلم وبارك عليه. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الاستهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وبها نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية، والتي نقلناها لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الشورى بقرية الرهاوي، مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة. أحييكم من أسرة المذيعين علاء عرابي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن الواحدة ودقيقتان.